اقول لها لا مش انت اللي انا شفتك ولا انا عارفاك، كانها مسخت وتظن ان في ذلك الجمال، والله ما في ذلك الجمال ابدا. قصه المراه اللي قعد جوزها يقول لها تعمل الحواجب كذا كذا، وهي قالت والله لن اعصي الله عز وجل. دخل الزوج من الباب قال لها شفتي شفتي مش قلت لك شكلك بقى ادنى، قعدت تدعي ربنا ان ربنا يرضي ربنا يرضي. شفتي بقى شكلك احلى، ماشي خلاص قالت بقى كده ربنا يكرمه. هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاه؟ لا لا يجوز الدعاء في الركوع. دخلوا الاخوات اللي واقفين، واقفين ليه يا بنات؟ سد لي الطريق يا حبيبتي. هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاه؟ لا لا يجوز الدعاء. فاما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم بحمدك. واما السجود فاسالوا الله ما شئتم. ما صحت حديث السيده عائشه عندما جاءتها امراه تقول لها ما بال احدانا، يا اعوذ بالله على كمان بيالفوا احاديث على الحواجب. تقول ما صحت حديث السيده عائشه عندما جاءتها امراه تقول لها ما بال احدانا تحف جبينها لزوجها، قالت السيده عائشه اميطي عنه الاذى ما استطعتي. جزاها الله خيرا. عن من صاحبه هذه الرساله؟ اقول لصاحبه الرساله دي اقول اخراج الحديث من ومتنه كده ومن الراوي وما افصح الالباني ولا افصح مين؟ يا بنتي ده وقع على قلبك يعني عجيب سبحان الله. من كذب علي فليتبوأ مقعده من ايه؟ وظلمة، والله ان الحديث عليه ظلمة، لانك بيحدد تماما سبحان الله. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة كل حديث النبي ده، يبقى النبي بيقول لعن يعني طرد من رحمة الله، وانت قاعدة تطلعي حديث عشان تبيحي كل ما حرمه الرسول صلى الله ربي سبحانه وتعالى. تقول احفظ بناء. نعم يا حبيبتي. لازم طبعا. فاكر قولها ما تعمليش انت لسه يعني انت يعني قريب فرحك ولا حاجه؟ لا يعني سؤال عام لشويه. انت كده زي القمر. لا يا حبيبتي كلهم عبدوك كلهم كانوا زي القمر، كان والله تبارك الله احسن الخالقين. يعني ما تعمليش هي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ما تعمليش، قولها حبيبتي انا لا يجوز، وانت كمان يا ربي يساعدك يا ريت تكتبي على الكوافير بتاعك وانا اعمل بكتاب الله وسنه رسولي ولا افعل معصيه. قولي لها كده وهي تبقى ان شاء الله انت تاخدي اجرها، انت هتاخدي اجرها ان شاء الله. لان في كوافيرات على فكره كده، في كوافيرات كده لما تقوم ما تعملش حاجه ابدا، وسبحان الله اكثر الناس رزقا، هم دول اكثر الناس رزقا. بتسأل تقول أخت تصلي يعني بنات قرآن لكنهم غير منتظمين في الصلاة. يا سلام بنات بيحفظوا القرآن والصلاة عماد الدين فرض، وحفظ القرآن نافلة. إزاي بتحفظي إزاي بتقربي إلى الله بالنافلة ومش عارفة تقربي إلى الله سبحانه وتعالى المفترض عليك بقى؟ انا بحب ما هو ده ما اصبح احسنتي او كان بالظبط كده اصبح العز دلوقتي لا يتعدى الحناجر، لكن لو تعدى الحناجر لاثر في القلب. اللي ما بتصليش صح وبيبقى الصلاه ثقيل عليها والحفظ سهل عليها فلتقشى سبحان ربي العرش العظيم من عقاب ربي سبحانه وتعالى ليها ان يسلم منها كل النعم، لانها اساس هذا الدين شهاده ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله واقام الصلاه، يبقى هي اركان دينها لم تقمها. لا يستجيبون ماذا تنصحي؟ أنصحهم بأنهم يحضروا مجالس العلم وأنهم يتقوا الله وأنهم يخشوا يوما يرجعون فيه إلى الله. أخت تانية بتقول ماذا أفعل لأني كنت أجعل أمي، اسمع السؤال ده، ماذا أفعل لأن كنت أجعل أمي تبكي كثيرا وكنت لا أسمع كلامها في موضوع ما ولكني ندمت بعد ذلك، يا ترى هي ماتت؟ ولا عايشه ما اعرفش، ماذا افعل؟ ما هي دي النقطه طبعا. يعني في اخت عندنا في المسجد، اخت عندنا معلمه قران يعني، بتقول لي كانت الام معاها والبنت معاها فكانت الام تبكي بكاء شديد جدا من من من سوء معامله البنت. عليكم السلام. كانت الابنه تبكي بكاء شديدا من سوء معامله البنت. اسمعوا اسمعوا الامر ده يا بنات، ان يهمنا كلنا، كلنا لينا امهات وكلنا لازم ننتفع، كلنا لينا امهات ولازم ننتفع بالقول ده. فتقول المعلمه، تقول للدكتوره فاطمه، كانت الام تيجي تشتكي لي شكوى مره من البنت. تعالي يا حبيبتي في اماكن فاضيه، في ممكن تقربوا منها وسعوا. المعلمه بقى بتقول ايه؟ بتقول وتوفى الام موت الفجاه، ماتت فجاه. بنت كانت قاعده تبص لها بعينيها وتبرق لها عينيها وترد عليها في كلامها وما يعجبهاش كلامها، وبتظن انها هي الصغيره ودي الكبيره، وتظن ان الابنه هي الناصحه والام هي الغير الناصحه. ماتت الام وراحت المعلمه كانت بتعزي، بتقول البنت كانت ناقصه موت نفسها. بس بتبكي على ايه؟ بتبكي على نفسها. كان احرى ان هي تتادب في وجود الام، لان ربنا سبحانه وتعالى لما يعاقب حد يوم يقبض هذه الام قبل توبه هذه الابنه، ده عقاب شديد جدا جدا جدا. ولو زادت البنت ولا الولد في سوء معامله الام او الاب، ربنا سبحانه وتعالى بيقبض الابوين قبل التوبه، ونسال الله لهم العفو. ما اعرف يا امي بنت عملت كده، انا احبها برضه تعالى تقعدها والناس تعبوا ينادوا عليها ويقولوا لها تعالي ده امك بتموت. شوفوا بقى السؤال ده، شوفوا ده. تعرفي انت الام وقالوا لها تعالي ده امك بتموت، تعالي ينادوا عليها من البلكونه وهي تشوف هي فعلا ماتت. ماتت الام فعلا. طب وبعد كده البنت بقى كانت منهاره بيض نام بقى، بس هي قالت هي كانت امي اصلا بتديني على طول. تأذيها ازاي؟ يعني هي امي على طول، هي كانت ما هو ده الكلام بتاع الولاد بتأذيهم. يعني في ام في الدنيا بتأذي ولادها؟ في ام في الدنيا بتأذي ولادها؟ ده الام سبحان الله، الام بتتمنى الولد على انه يبقى افضل منها. ولذلك ده يعني حتى بعد ما ماتت بتؤذيها بكلامها. دي البنت دي يخشى عليها بتغتاب امها حتى بعد موتها، بدل ما تقول ربنا يتوب عليا توبه نصوح. ماذا افعل كي اكفر عما فعلت في الماضي؟ توبه نصوح. لو كانت الام حيه توبه نصوح، الدعاء للام ان تكون تحت اقدامها، ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها انها تكون في طوعها، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمها انها تكون طائعه لها، ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي البنت دي تكون تتادب وتعرف ان البر مع هذه الام، ان العقوق مع الام او من الاب بيكون بكل الجوارح. يعني ممكن عقوق الام، خلي بالكم من النقطه دي، عقوق الابوين او الام بالذات الام، اقول الام لان الام ممكن عقوق الام يكون بالنظره من غير كلام. الام بتتكلم كلمه والبنت قاعده تبص لها كده، شايفين النظره دي؟ بتبص لها من فوق لتحتها، مش عاجباها. هذا عقوق بالنظرة، عقوق بالكلام. عقوق بالكلام ايه؟ الام تتكلم كلمة البنت ترد 10، الام تتكلم كلمة البنت ترد 10، ده عقوق يا صاحبة القرآن. ده عقوق، لان ده حق لله، حق شديد، حق الوالدين، عمود الله ورد شغبه شيء وضع الوالدين احسانا. اذا المسألة خلي بالك، وانت قاعده تعلي صوتك على امك دي، لو شفت انت دلوقتي متحالفه مع الشياطين، والله اللي بيبقى بالشكل ده متحالف مع الشياطين، نسال الله العفو والعافيه. ولان الشيطان يفعل كل ما يبعده عن الجنه، فلك ان تتخيلي انك تعقيها بالنظره، ما بتتكلميش اهو، لكن عقوق بالنظر. ازاي؟ انك بتعمل ايه؟ بتبص لها كده بيقولوا عليها شذرا، ها كده بس، او تبص لها بتخفيها نظره ثانيه. يعني شوف العقوق بالنظر كذا نوع. عقوق بالنظر انك تبصي للام وانت مثلا ايه بنظره كده، او مثلا او ما ترديش عليها وتروحي مغيره وشك بالنظر برضه، عقوق بالنظر برضه. او لما تيجي تنظر لها بتتكلم كلمه مش عاجباكي الكلمه، تروحي بصي لام لك تفرق لها عينيكي كده، مبرق لها عينيكي عشان تخافي عين الام. شايفين عقوق بالنظر كم شيء؟ كم كل ده عقوق، كل هذا عقوق بالنظر. عقوق بالرجل، عقوق بالرجل، عقوق بالرجل ازاي؟ ان البنت تبقى قاعده ومادة رجلها في وش امها كده. كان اولى تقبل قدم امها، كان اولى ان تقدم قدم امها اللي طلعت من رحمها، اللي اديتها من دمها ومن حياتها ومن سهرها وكذا وكذا، كان اولى ان تقبل قدمها بدل ما تمد قدمها في وشها. العقوق بالقدم، ان يقول العلماء ان مثلا تكون الام بتطلب شيء تروح رازعه الباب وخارجه،

ده مطلق. اي مصري، المصري ده ممكن يكون في مسلم وفي مسيحي وفي علماني وفي موزي وفي وفي وفي، مش كده؟ يبقى ده الامر مصري خلاص، او اي بقى يبقى كده اسم، ده اسم مطلق. وتاتي السنه، خلي بالك، فتقيد هذا المطلق، بمعنى تقول مصري بس مسلم، يبقى دي ايلته ده التقييد. فالمطلق يفهم على اطلاقه الا اذا قام دليل على ذلك. مثال على ذلك في المطلق والمقيد ده ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طب اقطع ايده كلها ولا اقطع صبعه ولا اقطع ايه؟ هو دلوقتي واقطع ايده اليمين ولا ايده الشمال؟ هذا في القران مطلق، وتاتي السنه تقيد. فالايه الكريمه ورد فيها قطع اليد السارق بدون قيد، فتاتي السنه تقطع اليد اليمنى ام اليسرى وما القدر المقطوع. وقد استدل جمهور المفتدين بالنسبه لهذا العمليه على تعيين المراد منها في الايه من رؤوس الاصابع الى الرصة في اليمنى، يعني لحد فين؟ اللي هي نعم ده اللي بنسميه ايه؟ الكوع. يبقى دي نمره، يبقى نمره ثالث ان السنه تقيد الايه؟ طب تعالي الرابعه في اهميه السنه بالنسبه للقران، يعني كلها تدور حول شرح القران. يا بنات السنه المطهره تفسر القران، بمعنى فمن من ذلك تفسير الظلم الوارد في قول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهم الصحابه ان الظلم هنا عموم الظلم يشمل كل الذنوب. فالصحابه لما سمعوا الامر ده، كبيرها وصغيرها، الصحابه في الامر لما جاء لما سمعوا كده ضاق عليهم الامر وشق عليهم الامر جدا، وان من يقع في معصيه سواء كانت كبيره او صغيره يبقى خلاص فليس بمهتدي وليس بمؤمن، فشق عليهم المساله، لان المسلم لا يسلم من وقوع في ايه؟ في المعصيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بالظلم هنا ان الظلم لشرك في الرحمن انزل ان الشرك ان الشرك لظلم عظيم. فبين ان الشرك ده هو الايه؟ ان اعظم الظلم ان الايه؟ انسان يشرك بالله سبحانه عز وجل. شوف عبد الله بن مسعود يا جماعه لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق على الصحابه، يقول ذلك شق على الصحابه ذلك الامر على اصحاب رسول الله، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني معصية رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ولا خلطوا، نعم، لم يخلطوا بشرك، أو لم تسمعوا أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ففسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لهم إن الشرك هو إن الظلم ده معناه هنا إن هو الشرك. فسروا بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يفسر القرآن، احنا واحنا بنشرح القرآن قاعدين نفسره بكل الآيات اللي بتمر علينا في السور الأخرى، ولذلك أجمل تفسير تفسريه أن تفسر القرآن بالقرآن. نعم، بالنسبة لي ها فتبع هي الكلمات، إيه الكلمات اللي تلقاها ليه ربنا إذا لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من إيه؟ من الخاسرين. السنة المطهرة، وهي يبقى نمرة خمسة في الأمر، النقطة الخامسة، السنة المطهرة تؤسس الأحكام فيما ليس لله فيه نص في كتاب الله. بعض الأحيان كنش في نص للحكم في كتاب الله، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، ده مش موجود في كتاب الله، مش كده؟ وبين المرأة وخالتها في نكاح واحد، وهذا أمر استقلت فيه السنة وليس ذلك، يعني ولم يذكر ذلك في القرآن. يبقى هي في حاجة حبيبتي، انتوا ورا اللي بتتكلموا في حاجة ليلى؟ طيب السنة المطهرة بتؤسس الأحكام فيما ليس لله فيها نص، بمعنى حرم أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن في آية التحريم بتقول فيها إيه؟ أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وبناتكم أخواتكم دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلالكم وحلالكم وان تجمعوا بين المختلفين الا ما قد مش موجوده فيها ده، لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، وتضاف الى ذلك ايه؟ لا يجمع بين البنت وعمتها، يعني ما ينفعش راجل يبقى متجوز البنت دي ومتجوز ايه؟ ولا متجوز البنت ومتجوز خالتها في نكاح واحد. فان القران الكريم برضه حرم بسبب المصاهره أم الزوجة انعقد عليها انعقد على ابنتها. الآية اللي بتقول إيه؟ في آية التحريم كده اللي هنا القرآن الكريم حرم بسبب النصارى أم الزوجة انعقد على ابنتها. طب إيه دليل في القرآن؟ ها وامهاته التي فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا دم. وبنت الزوجه اذا دخل بامها وزوجه الابن وربائبكم التي نعم ان دخل بامها بنت الزوجه هي والثانيه لابد. فالحقت السنه المطهره بذلك الجمع بين المفعل. فيبقى السنه جت بعدم الجمع بين ايه المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في نكاح. دي مبنية في القرآن لكن احنا بنتكلم عن السنة. القرآن جنب الأخت وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الدليل موجود عندك في الآية. شوفوا جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. خلاص يبقى جه حديث نهى أن تنكح المرأة. ويقول الإمام النووي هذا دليل. المكان اللي هناك فيه صوت كتير جدا. في صوت ايوه يا شيماء في ايه في عندكم ليه صوت حبيبتي ايه رحمه طيب. قال الامام النووي هذا دليل لمذاهب العلماء كافه انه يحرم الجمع بين المراه وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمه وخاله حقيقيه وهي اخت الاب واخت الام او هي اخت اب يعني سواء عرض او ايه يبقى ومن على ومن ايه يعني المهم انها تبقى في مقام في مقام نعم. وهذا باجماع العلماء يحرم ذلك. واحتج الجمهور بهذه الحديث الاحاديث وخصوا بها قالوا يعني التفسير هذا جاء في الحديث ولم يأتي فين في القران. حرمت السنه كمان ايه يا بنات حرمت السنه بسبب الرضاع كل ما حرم بسبب النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يحرم من الرضاع. وقال ربي سبحانه وتعالى حرمت عليكم ايه امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وامهاتكم واخواتكم من لدل حرمهم. فالحقت السنه بالام المرضعه والاخت من الرضاعه كل ما حرم بسبب النسب. يبقى كده دلوقتي يبقى جت السنه قالت كل ما حرم بسبب الرضاعه هنا الحقت السنه بالام المرضعه والاخت المرضعه كل ما حرم بسبب ايه النسب. كانها بالضبط ايه ما دام في الرضاعه يبقى كانها ايه نعم نسب. وهذه ذكرت في الايه البنت في الرضاعه والعمه والخاله دي اللي هي جت الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك. يعني شوفوا في حديث على ذلك عن عروه عن عائشه انها اخبرته انها ايه ان عمها من الرضاعه. خلي بالك بعض الناس بتسأل السؤال ده أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح أفلح فاستأذن عليها فتحجبت عليه فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتجب منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس. نعم عمك من الرضاعة نعم عمها من الرضاعة يعني هي رضعت من أم الأم دي لها زوج له أخ هذا صار عمها. ايوه نعم ما هي سبحان الله اصبح دلوقتي الام دلوقتي ارضعت العمه من الرضاعه ازاي يا بنات عم الرضاعه ازاي زي ما قالت دلوقتي في حد مره قال يعني ايه اب الرضاعه اب الرضاعه لا زوج الرضاعه زوج اللي لا سبحان الله الام اللي ارضعته مش لها زوج. وبعدين اللي يعني دلوقتي الزوج ده ليه ايه اخ يبقى دلوقتي عم الرضاعه ولا لا يعني بالظبط بمنتهى البساطه الام ارضعت والام دي لها زوج والزوج ده لها اخ يبقى ده عمها من رضاعه ولا لا يبقى لا يحل لها. نعم تطلعي بقى من فوق لفوق يعني كمان كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه اكل لحم اكل الحمر الاهليه ما كانتش في الكتاب مش كده. وكل ذي ناب ومن السباع وكل ذي مخلب من الطيور وشرع زكاه الفطر. زكاه الفطر موجوده في القران يا بنات. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر إلى غير ذلك ما استقلت به السنة المطهرة ولم يذكر ذلك في القرآن. ولما كانت السنة المطهرة هي المبينة والشارحة للقرآن والمخصصة للعام والمقيدة للمطلق اللي هي النقاط اللي احنا ذكرناها لازم أن يحفظ الله تعالى رحمة يعني لازم أن يحفظ الله تعالى رحمة منه وفضلا منه السنة المطهرة وأن يصونها من عبث العابثين وكيد المغرضين الذين يكيدون الإسلام. يعني السنه برضه محفوظه بايه بحب ما تجيش بقى جيلك واحده سبحان الله كنا يعني علمها قليل وتقول لك ايه طب انا اعرف منين ان السنه صحيحه نقول لها كده